ومن سنة نبيهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم إذا أخذوا توجيهاتهم وتعليماتهم وإرشاداتهم من غيرهم من غير المسلمين ضلوا وابتعدوا عن منهج الله وعن شريعة الإسلام التي جاء بها هذا الكتاب الكريم ونبهنا إليها وحثنا عليها وبينها لنا الرسول العظيم محمد صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. في أي شيء يطيع المؤمنون أهل الكتاب فيحكم عليهم بأنهم ارتدوا عن الإيمان وأصبحوا كافرين؟ الذي يعرف دور القرآن الكريم وأثر هذا الكتاب العظيم في هذه الأمة يعرف أن القرآن الكريم عندما نزل صحح للمسلمين عقيدتهم وبين للمسلمين شريعتهم، فعقيدتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله عز وجل، ومن أجلها وفي سبيلها نواجه أعداء الله الذين يريدون أن يبعدونا عن هذه العقيدة، لأن للعقيدة طعما ومذاقا، وإذا فقد المسلمون هذا الطعم وغير المسلمون أو تغير مذاق هذا الطعم في حس المسلمين لابد أن يكون هناك شيء غريب يغير المذاق، مرض. إذن لا نطيع غيرنا في عقائدهم، ولا نطيع غيرنا أيضا في تشريعاتهم. هذا هو الذي ينبغي أن يعرفه المسلمون، لا نغير عقيدتنا لأجل مرضاة غيرنا، ولا نغير شريعتنا، والشريعة هي النظام الذي جاء متبعا لهذه العقيدة او تبعا لهذه العقيدة. فالعدل عندنا معروف، نحن نعدل لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم، عدل ابتغاء وجه الله. ولا يحملنا حبنا لقريب لنا او لانفسنا ان نظلم او ان نجور، لاننا نعتبر العدل من شريعتنا التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل بها القرآن الكريم، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذن العدل عندنا يعتبر أصلا من أصول ديننا وتلقيناه وعرفناه من شريعة ربنا وتوجيهات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالعدل لا يمكن أبدا أن يتغير في وقت من الأوقات في حس المسلمين، لأنهم يتلقون هذا من توجيهات القرآن الكريم ومن إرشادات الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أبدا أن نطيع أهل الكتاب أو أن نطيع غيرنا ممن خالفوا ديننا، أن نطيعهم في العقيدة أو في الشريعة، لأن لو غيرنا عقيدتنا وتركنا شريعتنا ماذا بقي لنا من أمر هذا الدين؟ وهذا هو الذي حذرنا منه القرآن الكريم بهذه الصورة التي سمعناها في الآية القرآنية: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. حبنا لبعضنا لازمة من لوازم هذا الدين وشعيرة من شعائر هذا الدين. يحب المسلم أخاه المسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا ما وجدنا أحدا يقول لنا: لماذا أنت هكذا تقابل أخاك بوجه طليق؟ ولماذا دائما ترق إلى حاله وتعطف عليه وتشعر بأنه جزء منك؟ وقد رأيته مثلا، جاء هذا، وقد رأيته يتحدث عنك بكذا أو كذا، فلا بد لأول وهلة أن أشك في هذا الذي يحرك في نفسي ضغنا أو حقدا أو حسدا على أخي المسلم. حدث هذا في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء بعض يهود وهو شاس بن قيس، ووجد الأوس والخزرج أبناء العمومة اللذين كانا قبل الإسلام متناحرين متقاتلين متعاديين، كان في عداء. فوجد الأوس والخزرج بعد الإسلام أصبحا متآلفين متوادين متراحمين، وعاد الأمن والاستقرار والهدوء والطمأنينة إلى قلب القبيلتين وإلى المجتمع. فساءه ذلك، وجد الأوس والخزرج جالسين مع بعضهم، فاستغل أحد المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكره والحقد والكفر للمسلمين، وقال له: اذهب إلى هذين الحيين من الأوس والخزرج وذكرهما بيوم بعاث، يوم القتال الذي كان بينهما، ذكرهما بذلك اليوم، وقل لهما: أنتما الآن جالسان وأنتما الآن فيما بينكما متآلفان، ألا تذكر يا فلان عمك الذي قتل يوم بعاث؟ ألا تذكر ما الذي أحدثه أبناء عمومتك في عمك هذا وقد مثلوا بجثته، واترك هذا ثم اذهب الى الاخر وحرك في نفسه مثل ما حركت. واذا بهذه الفتنة كادت تؤدي دورها وتعمل عملها، وكاد الحيين كاد الحيان من الاوس والخزرج يحمل بعضهما على البعض الاخر السلاح، فرأى احد المخلصين الصالحين الطاهرين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنظر للأوس والخزرج، وقد وقف كل واحد من الحيين يعد سلاحه ويعلقه على كتفه، ويتوعد كل واحد منهما كل واحد من الحيين الآخر. ذهب هذا الصحابي الجليل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إذا هذا المنافق واليهودي ماذا فعل في هذه الطائفة المؤمنة التي شهد الله عز وجل لها في القرآن الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ ماذا فعل؟ ماذا كان ينوي هذا اليهودي وهذا المنافق من وراء هذه الفتنة؟ كان ينوي الفرقة، كان ينوي ان يبدا القتال من جديد، كان ينوي ان تراق دماء. واذا بالرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب اليه هذا الصحابي الجليل وقال له: يا رسول الله، ادرك الحيين من الاوس والخزرج، فقد تركتهما وكل واحد منهما يعد سلاحه بل ويشهره في وجه الاخر، والرسول صلوات الله وسلامه عليه يترك كل شيء، لان الامر خطير، لان الامر خطير غاية الخطورة، هل يترك المسلمون لفتنة يديرها اعداء الاسلام من يهود او من المنافقين الذين يظهرون الايمان ويبطنون العداء للإسلام وللمسلمين؟ ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وقف وقد شهر كل واحد من الحيين السلاح وأعده وسنه، فقال صلوات الله وسلامه عليه هذه المقولة: الله الله، يعني اتقوا الله اتقوا الله، الله الله، أبدعوى الجاهلية تتقاتلون وأنا بين أظهركم؟ ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله؟ ألم تكونوا مشتتين فوحدكم الله؟ نداء الإيه؟ نداء القرآن. أيها الإخوة المسلمون، ونحن في آونتنا التي نعيش فيها الآن في حاجة إلى هذا النداء لنحذر أعداءنا ولنسلم من مكرهم وكيدهم ولننجو من فتنهم وحقدهم على الإسلام وعلى المسلمين. تحت راية القرآن عرف المسلمون الحق وصاروا مدافعين عنه. تحت راية القرآن ألف الله بين قلوبنا ووحد بين صفوفنا وجمعنا من شتات وكشف لنا كيد وزيف أعدائنا. أفلا ينبغي علينا أن نعرف هذه النعمة، نعمة القرآن؟ إنها نعمة لا تعدلها نعمة. والقرآن كده ينزل يبين، ينزل ويبين لنا ذلك. أيها الإخوة المسلمون، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون. إيه سبب عودتنا إلى الكفر؟ لأننا حاول أو فكر كل واحد منا أن يحمل السلاح على الآخر. شغلنا ببعضنا ونسينا مكايد أعدائنا. أليست هذه مصيبة؟ إن لم نكن ندري أن هذه مصيبة تكون كارثة، إن لم نكن نعرف ذلك. وإن كنا نعرفها فالمصيبة أعظم. شغلنا ببعضنا وتركنا عدونا يكيد لنا ويدبر لنا. أرأيتم إلى السلاح الإقليمي الذي سمعتم عنه، سلاح يقتل العرب ويقتل الأفارقة، حاجات إقليمية. فكر يهود في أن يكون هناك سلاح خاص بقتل كل من هو غير يهودي أو غير كافر، يعني يقتل العربي ويقتل الإفريقي فقط، سلاح عنصري. فكروا في ذلك، وكل أجهزة الإعلام تحدثت عن ذلك. فهل فكرنا نحن المسلمين في أن نأخذ لنا من ديننا طريقا إلى هزيمة أعدائنا؟ والقرآن هو الذي يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هل أعددنا لهم العدة أم أننا نعيش حياتنا ونقول إن الذي يهتم بهذا فعليه أن يفعل ما يشاء ويعمل ما يريد؟ أقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم هذا السؤال الإنكاري: وكيف تكفرون؟ في حد يرجع للكفر بعد الإيمان؟ هل هناك أحد بعد أن ذاق طعم الإيمان يؤثر الكفر على الإيمان؟ اسمعوا: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحب المسلم أخاه لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. في حد يحب يرجع للكفر تاني؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. عندما وقف هذا الصوت المنكر، صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، وقف على الطائفتين من الأوس، قبيلتين من الأوس والخزرج: الله الله، أبدعوى الجاهلية تتقاتلون وأنا بين أظهركم؟ دمعت العيون وسقطت السيوف وتعانق كل واحد من الحيين، أصبح يعانق الآخر، تعانق إرضاء لله عز وجل ولنداء القرآن الكريم. أيها الإخوة المسلمون، نستطيع تحت راية القرآن أن نعرف مكايد أعدائنا، ونستطيع تحت راية القرآن أن نتفادى مكر أعدائنا، ونستطيع تحت راية القرآن أن ينصرنا الله عز وجل بحوله وطوله على أعدائنا دنيا وأخرى. اسمعوا كده: ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. يعتصم بالله يعني يلوذ بالله. هم اعدوا لنا العدة والسلاح. احنا عندنا سلاح قوي. سلاح ايه؟ الالتجاء والاستناد الى ركن رتين، وهو من الله سبحانه وتعالى. لكن ربنا سبحانه وتعالى يريد منا عندما نلوذ به ونلجأ اليه ان نكون على مستوى النقاء والطهارة، وعلى مستوى الصلاح والتقوى والاقبال عليه. يا ايها الناس، نداء رباني اهو للناس كلهم، يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا. فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به، امنوا بالله، كلمة الايمان دي لابد منها، واعتصموا به. والايمان له توابع، الايمان له توابع ينبغي ان تكون متمثلة ومتحققة في مجتمعات المسلمين. فلا نرضى بفكر غير فكر الاسلام، ولا نرضى بتشريع غير تشريع رب الانام جل وعلا، ولا نتأدب بآداب إلا بالآداب التي ذكرت في كتاب ربنا وبينها لنا رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. فأما الذين آمنوا بالله، يبقى الإيمان له توابع، وتوابع الإيمان كثيرة. واعتصموا به، ما جزاؤهم؟ ما ثوابهم؟ ما أجرهم؟ نعم كده. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. اللهم أدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين وسائر المسلمين في كل مكان. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم، ده وعد من عند مين؟ من عند الله. وعد الله لا يخلف الله وعده. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا في رحمته، وأن يمن علينا بفضله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ونحن في ذكرى الاحتفال بعيد اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يفوتنا إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمة المسلمين في كل مكان. ندعو وأن نقول للمسلمين في كل مكان: كفوا أيديكم عن بعضكم، واحفظوا ألسنتكم من أن تمتد إلى إخوانكم المسلمين، واعلموا أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. من أين تعلمنا هذا؟ من الشريعة التي جاءنا بها القرآن ونبهنا إليها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ونقول للذين لطخوا دماءهم بدماء إخوانهم المسلمين في كل موقع: عودوا قبل فوات الأوان، عودوا إلى وعيكم، وتوبوا إلى رشدكم، وتوبوا إلى بارئكم، واعلموا أن إراقة دم مسلم بغير حق إنما هي تعتبر دمارا تعتبر دمارا على المجتمع الذي يرضى بذلك. أرأيتم إلى القتال الموجود والدائر في أفغانستان؟ وكانت أمل في وقت من الأوقات كل يوم ننتقل من حاجة لحاجة. أرأيتم إلى القتال الذي كان دائرا وما زال حتى الآن في الصومال بين المجتمع؟ أرأيتم إلى القتال الدائر في الجزائر المسلمة، بلد 1.25 مليون شهيد؟ من الذي أدار هذه الإحن والفتن؟ هل الإسلام؟ الإسلام يسأل، هل الإسلام يسأل عن جريمة ما نظمها وما أباحها وما جعل لها سجلا في مجتمعه؟ بل أنكرها. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نحن نقول للذين وضعوا أسس هذا الاتحاد بارك الله في هذه الأيادي الأمينة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على أن يخرجوا من إطار اتحاد هذه الدولة إلى دعوة أخرى لاتحاد المسلمين في كل مكان. اتحاد المسلمين، اتحدوا، جربوا الاتحاد مرة تحت راية القرآن. أعزنا الله، بعد أن كنا أذلة تحت راية القرآن، قوام الله بعد أن كنا ضعفاء تحت راية القرآن النعمة، رفع الله شأننا وأعلى قدرنا وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. ألا أفلا ينبغي علينا أن نعود لنرفع هذه الراية؟ الراية، راية القرآن دي هي راية، أعز راية، راية ينبغي أن تظل مرفوعة، دونها كل رايات تنكث. دون راية القرآن كل الرايات لابد أن تنكث. لكن من الذي يرفع هذه الراية؟ الذي يرفعها ويقول ها أنا ذا، يأخذها بحقها كما قال صلوات الله وسلامه عليه لصاحبه الجليل سماك بن خرشة، ذلك الصحابي الجليل، عندما كان الرسول في غزوة أحد ووجد هذه الفتنة التي انقلبت على المسلمين، كانوا منتصرين في أول الغزوة، فوجد من الذي وجد أن هناك انتكاسة، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يأخذ هذا السيف بحقه؟ كل الصحابة كلهم كده إيه اندفعوا، إحنا نأخذه، لكن ما سألوش من يأخذ هذا السيف بحقه؟ كلهم قالوا إحنا عايزين نأخذ، لكن ما فيش حد سأل إيه هو حقه يا رسول الله، لازم يعرف الحق الأول. إحنا لسنا أمة، لا، يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ألا نكون ببغاوات لا عقل لنا، وإنما يعلمنا لابد أن نسأل. فقال سماك بن خرشة، ذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وما حق هذا السيف يا رسول الله؟ قال أن تضرب به في هام الأعداء حتى يتكسر. قال أنا أخذه بحقه. ولبس عصابة الموت الحمراء ومشى يتبختر بالسيف، سيف الذي أعطاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبختر بالسيف كده وراكب الخيل بتاعه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذه المواطن، مواطن ظهور أمام الأعداء. عايزين واحد كده، واحد من هذه الأمة يقول هبوا إلى وحدة إسلامية إيمانية تجمع ولا تفرق، تقوي ولا تضعف، تجعلنا نعود مرة ثانية إلى أصولنا وجذورنا. واحد ربما من الموجودين في بعض الأحيان يقول لي أنت عايز بس إحنا نؤمن بالقرآن عقيدة وشريعة، طيب وبعدين والتقدم التقني والتقدم العلمي إحنا نعديه بقى؟ والله الإسلام ما بلغش هذا، لم يقل هذا، وإنما قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني ايمان وعلم. ناخذ منهم العلم، ناخذ منهم، لكن لا نقلدهم في سلوكهم. شربوا الخمر نشرب، نساءهم كافيات عاريات نمشي تمشي نساءنا على هذا المستوى. اختلاط رجال بنساء في احفال ممكن ايضا يعمل هذا العمل. يا اخي ما تقدم، يا اخي تقدم علمي، ليس هذا هو التقدم العلمي. احنا عايزين تقدم ايماني، تقدم الايمان الذي يقول لنا لا تقلدوا غيركم في شرورهم ولا في اثامهم ولا في ذنوبهم ولا في معاصيهم، واسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكن احدكم اما يقول انا مع الناس، ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اسأت، ولكن وطنوا انفسكم، ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا ان تتجنبوا اساءتهم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لازم لنا احنا لنا اصل ننطلق منه، لنا سند نستند اليه. ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: ما الصراط المستقيم؟ ما الصراط المستقيم يا رسول الله؟ قال: ما انا عليه اليوم واصحابي وطرفه الاخر يؤدي الى الجنه. ايها الاخوه المسلمون، بارك الله في كل من دعا بدعوه تؤلف بين القلوب وتوحد بين الصفوف وتجمع شتات الامه. ولا بارك الله في قوم يعرفون خيرهم ثم يتركونه ويذهبون الى اعدائهم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صحح للمسلمين مسارهم، اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد بين صفوفهم، واجمع يا ربنا بحولك كلمتهم على الحق والدين يا رب العالمين، وشتت شمل أعدائك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاه.